السلام عليكم. اليوم بنكمل قصة أمس، الجزء الثاني من قصة محمود الموصلي وزوجته الكردية زكية. سامحوني أنا سويتها على جزئين لأن الأحداث كثيرة وفيها صدمات كثيرة وتحتاج إلى فعلا أني أجزئها. وبعدين مسلسلات رمضان التافهة في بعضهم طبعا مو أحسن مني، يعني تابعونهم 30 يوم وبالنهاية يطلع الكلام كله فشوش. المهم نرجع إلى قصة محمود الموصلي، احنا وصلنا في القصة الأخيرة، وأتمنى اللي ما سمع الجزء الأول ما يسمع الجزء الثاني لأنه راح يحرق عليه القصة. في نهاية القصة اللي ذكرناها لما اختفت زكية الفتاة الكردية بعد ما توفى زوجها محمود الموصلي اللي انقتل بالفاس وما عرفوا منو اللي اقتله، كان في 3 مشتبهين وراحوا المحكمة. اختفت زكية بعد ما راحت تجلب الماء لبيت المختار اللي عاشت عنده بعد ما وصل قاضي المختار انه يراعي زكية ويخاف عليها. المهم هذا الكلام كله الحين في عام 58، 1958 راحت الدنيا وتسجلت القضية ضد مجهول ولا حد اكتشف منه القاتل، وخصوصا بعد سنة من الحادثة المحكمة برأت الثلاثة اللي كانوا مشتبه فيهم لأن ما في دليل قاطع ضدهم. وتمر الأيام وتجي الأيام وتعالي يا أشهر وروحي يا أشهر، وبعد 38 سنة، يعني تقريبا سنة 98، حضر شاب عمره في أواخر الثلاثينات، 37 36، قاعد يدور على بيت رجل وين في القرية والقرى اللي حوالين القرية اللي حصلت فيها الجريمة قبل 38 سنة اللي انقتل فيها محمود الموصلي. الولد هذا يبحث عن اسم قرية، لكن علشان تكونون في الصورة، القرى اللي كانت حوالين القامشلي وهي القرى الكردية وكان أساميها كردية، تم تغيير هالأسماء هذه في بداية 70s، حولوها من أسماء كردية إلى أسماء عربية. لذلك نادرا ما تحصل واحد مثلا يعرف اسم قرية الكردي أيامها. فقالوا له شوف يا ولدي، قاعد يسأل أهل البقالات والمحلات وكذا ومني ومنك ويدور منو كبير في هالقرية. قالوا له شوف، في شايب عمره يعني حول 90، هذا ملحق على كل الأحداث اللي حصلت فيها القرى وعارف أساميها وعارف شنو كانت وعارف من الناس اللي كانوا يعيشون فيها، روح اسأله. راح حق الشايب، مرحبا عمي يعطيك العافية حياك الله هلا ولدي. قال له يا عمي أنا بسألك عن قرية كان اسمها في ذاك الوقت كذا، طبعا حتى أنا ما أعرف اسم القرية، لكن القرية هذه قريبة من قرية ديريكت اللي كانت يعني محاذية لقرية المالكية الآن اسمها المالكية. قال له وين يا عمي أنت، من زمان من 70s، أول 70s غيروا الأسامي هذه. قال أنا عارف يا عمي، بس أنا لأني أبحث عن هالقرية أبوصل حق أهل شخص كان يعيش فيها في ذاك الوقت. قال له اي شوف انت تدور على منو؟ قال له ادور على واحد ما راح اقول لكم اسمه بعدين. قال له اي عرف هذا، الله يرحم ايامه وكذا، ها تدري هذا من اخوه؟ قال له هذا اخوه فلان الفلاني، الحين عمره في اواخر الثمانينات وترى الرجل الى الان بصحته وذاكرته، روح له. قال جزاك الله خير. طبعا اخو الشخص اللي يدور عليه عايش في القرية يعني القريبة من القرية اللي حصلت فيها مقتل محمود الموصلي. راح له، مرحب عمي، يعطيك العافية، عمي أنت فلان؟ قال إيه نعم يا ولدي، هلا حياك الله وكذا. قال عمي أنت أخوك فلان الفلاني اللي كان يعيش سابقا في القرية الفلانية؟ قال إيه نعم صح، بس أنت يعني حتى أنت صغير على العمر يعني عشان تذكر أن أخوي كان في القرية هذه وبعدين راح القرية الثانية، أنت منو؟ قال عمي أنا بس عندي استفسار. قال له شنو يا ولدي؟ قال عمي أنت متأكد أخوك ينقال له فلان فلان الفلاني؟ قال إيه يا يبا. قال عمي ممكن أوريك صورة؟ وراها الصورة، ولا هذه صورة أبوه، الشخص هذا يدور على أبوه ويطالع الشايب الصورة ويقعد يبكي مسكين. قال لي نعم هذه صورة أخوي. قال عمي هذا أبوي ينقال له ياسين. استغرب الشايب، قال له ايش فيك عمي؟ قال من قال لك ان اسمه ياسين؟ قال عمي يعني اوراقنا واثباتاتنا كلها باسم ياسين، ابوي اسمه ياسين وامي اسمها خانم كرديه. قال له شنو هذا اللي بالصوره ابوك؟ قال اي نعم اسمه ياسين. قال اي نعم اسمه ياسين. وامك كرديه؟ قال اي نعم. قال لا مو صحيح. قال عمي زين في شغله ثانيه، في ورقه مكتوب عليها شيخ موس. هني انفجر الشايب البكي. اي نعم يا يبا صح كلامك، شيخ موس هذا اسم ابوك صاحب هالصوره هذه، لكن باللهجه الكرديه يسمونه شيخ موس، هو شيخ موسى، لكن امك ما كانت كرديه، اذا هذا فعلا ابوك. قال لا يا عمي تصدق ان امي اسمها خانم، لكن كذلك عندها ورقه قديمه اسمها زكيه. قال نعم. وهني ينصدم الشايب، فهم السالفة. قال أمك زكية؟ قال إيه نعم، ولكن اسمها الكردي خانم، أبوي صح يسمونه شيخ موس، لكن بأوراقنا الرسمية اسمه ياسين. ويقعد يبكي الشايب بكي لا حول ولا قوة إلا بالله. سر صار لأكثر من 38 سنة انكشف له في آخر لحظات عمره. قال له يا ولدي الله يخليك اقعد اقعد، نعم هذا أخوي وأنت ولد أخوي، لكن فهمني الله يخليك أنت شنو قصتك وشلون قاعد تبحث عن أبوك وكذا وشنو القصة؟ قال والله يا عمي أنا قصتي أغرب من الخيال. قال والله ما في أغرب من قصة أبوك، لكن سولف لي وين أبوك؟ قال أبوي توفى قبل شهرين لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين؟ قال يا عمي لما توفى أبوي وإحنا عايشين في مدينة دوما، دوما هذه من قرى أو عفوا من المناطق ريف دمشق، من أهم هالمناطق هذه اللي يسمونها دوما هذه. قال أبوك شو ودى على دوما؟ أبوك أصلا لما طلع من هنا من قبل 38 سنة قال أنا بروح إلى لبنان، وعلى فكرة فعلا في أواخر الخمسينات ترى كثير من أهل سوريا راحوا اشتغلوا في لبنان لأن كانت في بداية نهضتها، وكان في شغل والناس يعني كان اللي يروح لبنان يغتني في بيروت خصوصا. فقال والله يا ولدي أبوك قبل 38 سنة أبوك طلع من عندنا وراح إلى لبنان وانقطعت أخباره إلى عام تقريبا 82 لما حصلت الحرب في بيروت، لما تدمرت لبنان الحرب الأهلية وبعدين دخلوا الفصائل المسلحة وال شو اسمه هذول الفصائل الفلسطينية والحرب مع، فقال احنا من بعد هالحرب هذه يأسنا وحسينا ان ابوك خلاص يعني ما راح يرجع. قلنا اكيد مات في الحرب، لكن انت الحين قول لي شنو المعلومات اللي عندك. قال اسمع يا عمي، بعد ما توفى ابوي امي صارحتني، وامي الى الان عايشه موجوده في دومه، مدينه دومه، وانا عندي اخوان ولد وبنت انا اكبرهم. فلما قعدت ابحث في اوراق ابوي بعد وفاته لقيت هالصوره هذه ومكتوب عليها يعني شيخ موس، ما عرفت يعني شنو معناتها شيخ موس. انا اللي اعرف ان ابوي اسمه ياسين واحنا اوراقنا الرسميه كلها اسمها ياسين يعني. بعدين كتبت ان زوجته اسمها زكيه لكن الجديد خانم. فسالت امي قلت لها يا يمه شنو قصه هالصوره وشنو قصه ابوي وشنو شيخ موس وابوي وين كان عايش اول. قلت لها يا يمه الله يخليك قولي لي منو عمامي منو هلي منو اساسنا احنا وين. قالت اسمع القصه يا ولدي بقول لك اياها من البدايه. ابوك اول ما جانا على مدينه دومه في اواخر 58 وكانت معاه زوجته، يقول انا استغربت من امي شنو زوجته. قلت له يا يما انت زوجته مو انت امي. قالت هذه القصه اللي بقول لك اياها يا ولدي لا تستعجل. قالت اسمع السالفه، جاء ابوك الى دومه واشتغل عند ابوي، ابوي كان عنده محل عطار فاشتغل معاه وكانت معاه زوجته بنت مسكينه ومالها صوت ودايما حزينه، ابدا ما كنا نعرف شنو قصتها وشنو ظروفها. البنت هذه كانت كرديه وما تتكلم عربي، يعني احنا كنا نتعامل معاها اصلا بالاشاره. وبعد فترة يعني صار بيننا تعارف بما أن أبوك كان يشتغل في محل أبوي وإحنا كنا نزوره ونزور زوجته المسكينة هذه الوحيدة اللي مقطوعة من شجرة وما نعرف منو أهلها، وقمنا شوي شوي نحاول نعلمها يعني نحاول أن ناخذ ونعطي وياها نشوف شنو حاجتها وكذا، وخصوصا لما أحملت زوجة أبوك. قالها زين، لما حملت وقفنا معاها بما أنها ما عندها لا أم ولا عمة ولا خالة، فساعدتها أنا في موضوع الولادة. لكن بعد الولادة أيامها كان الناس تصاب بأمراض مثل الملاريا، مثل ما توفى زوجي الأولي. قال شنو يعني أنت يما كنت متزوجة قبل أبوي؟ قالت إيه نعم، وتوفى زوجي وأنا قعدت في بيت أبوي، وكذلك زوجة أبوك اللي هي البنت الكردية اللي اسمها خانم وسابقا كان اسمها زكية، لكن احنا ما كنا نعرف ان اسمها زكية، احنا ناديها خانم. خانم كذلك بعد ما ولدت مولودها الأول أصيبت كذلك بالملاريا وتوفت الله يرحمها. فبقى عندها ولد هذا المسكين مع أبوكم مو قادر يربي، أخذت أنا وربيته. الولد هذا هو أنت، انصدم الولد، قال يما تكلمين جد؟ يعني انت مو امي؟ قالت لا، انت امك خانم، الفتاة الكردية اللي كان ابوك متزوجها، وبعد ما ربيتك انا، وانت عارف طول هالسنين انا ما خليتك تحس اصلا انك يعني تختلف عن عيالي الثانيين، لكن بعد شهرين من وفاة والدتك ابوك تقدم وخطبني من ابوي، وانا صراحة وافقت علشانك لاني انا تعلقت فيك، وتزوجنا، وبعدها جوني عيال، اخوك اللي اصغر منك وكذلك اختك اللي اصغر منك، وراحت السنين. ابوك قبل لا يتوفى مسكني وقال لي انا بقول لك سر خطير في حياتي. قلت له شنو؟ قال له الله يخليك ابيك تسامحيني بس، وتطلبين من اي شخص يسمع قصتي ويعرف الحقيقة انه يسامحني. قالت له ايش فيك يا ابو عيالي وانت رجل طيب وكذا، ما شفنا منك الا كل خير. قال لا لا اسمعي، انا بقول لك القصة، انا مو مثل ما قلت لك انا اني جاي من اللي هو ادلب ما ادري وين، يعني قايل لها ان انا من اهل ادلب لما جاء هو ويا زوجته الكردية اللي هي زكية اللي هي خانم. قال اسمي الحقيقي هو شيخ موس، شيخ موسى، وزوجتي خانم اسمها الحقيقي زكية. قالت له زين يعني موضوع خلاص قديم وكذا. قالها بقول لك حقيقة قصتي، أنا من أهل القرية الفلانية، هذه اللي قاعد أقول لكم تم تغيير اسمها من الكردي إلى العربي، وهذه القريبة من قامشلي. قال أنا كنت مستقر في المالكية، وبعدين أصبحت إمام مسجد في قرية مجاورة لقرية المالكية، وفعلا استقريت في القرية والكل يحبني ويحترمني، وكنت مستقر ما عندي أي مشكلة، وسعيد في زواجي رغم أن رب العالمين ما رزقني بعيال. لكن لما وصلوا إلى القرية زوجين عراقيين اللي هو محمود الموصلي والفتاة اللي معاه الفتاة الكردية اللي اسمها زكية، لما وصلوا اقلبوا حياتي 180 درجة، اقلبوا حياتي الى جحيم. قالت لزوجته ليش يا شيخ موس ايش سووا فيك؟ قال اهو ما سووا فيني، انا اللي سويت بنفسي. شلون؟ قال اسمعي، قال انا امام المسجد، وهذا محمود الموصلي لما سكن المختار جنبي في بيت، كان جنبي فاضي وسكن فيه، وكانوا هذول يشتغلون في المطحنة، وأنا يوميا رايح راد على المسجد، وبيت الطحان في طريقي إلى المسجد، ويوم كنت أتمشى رايح أصلي بالناس صلاة العشاء، وطيح عيني على بيت الطحان، الباب كان مفتوح والدنيا ظلمة، واشوف الجديك الشوفة اللي ما قدرت اني امسحها من بالي. شفت البنت الكردية زكية وهي قاطة حجابها وتمشط شعرها، في هاللحظة هذه أول مرة يخفق فيها قلبي، أول مرة أحس بطعم الحياة، بدأ الدم يسري في عروقي. قالت لا اش دعوة اش دعوة؟ قال اي نعم، ما توقعت أن حورية الجنة موجودة على الأرض. استغفر الله، مطوع اش فيك؟ قال فعلا مثل ما أقول لك، أنا لما شفتها تجمدت مكاني، قلت سبحان الله، استغفر الله يا ربي، استغفر استغفر يعني تعرفون مرات استغفر الله، انا اقصد انه استغل الدين استغفر الله بالموضوع. طبعا مو كلهم حشا، لا والله هم البركه. فقال يقول شنو هالجمال، يعني سبحان الخالق. تعرفون الشيطان شلون يضحك على رجل الدين؟ ما يدخله مثل ما يدخل حق الصايع، لا يدخله من باب الدين، يقول انظر الى ما خلق رب استغفر الله. هذا يسمونه تلبيس ابليس، يضحك على اكبر شخص متدين ولا غير متدين. المهم فهذا دش عليه من هالباب، ما شاء الله. يقول وانتبهت علي البنت زكية والتفتت علي، كانت ناديني باللهجة الكردية تقول لي شيخ موس ادعي لي الله يخليك، لأنها عارفة اني انا رايح المسجد. قلت لها شنو احلى دعاء راح ادعي لك؟ طبعا شيخ موس يعرف كردي. يقول يا الله رجولي وصلتني للمسجد وانا ماني قادر يعني انسى الصورة اللي شفتها. ولما دخلت المسجد ولا كلهم ناطريني اهل القرية اللي بيصلون، قالوا لي يا شيخ موسى اول مرة تأخر علينا. قلت لهم شنو؟ صلوا صلوا. يقول وصليت فيهم العشاء، ما أذكر صليت فيهم 4 ركعات ولا 8 ركعات، والعالم وراي سبحان الله سبحان الله سبحان. ويقول أنا بالي مشغول، إبليس لعنة الله على إبليس. يقول خلصت الصلاة وأنا قلت شنو صار فيني، رجعت البيت وتعوت من الشيطان واستغفرت ورحت عد صلاتي واستغفرت ربي ان صلاتي ما ادري شلون صليت، يعني صليت وانا مو بوعي شو القصه شو الله. يقول تعوت من الشيطان ورحت انام. لما جيت بنام وانا حاط ظهري على الفراش ولا يطلعوا لي شخصين يشابهوني بس صغار، واحد عنده جناح يعني نفس الملك والثاني احمر بحمر وماسك قفشه مال بينك بيري، عرفتوا هذا الايس كريم لونها احمر كذي، يعني الشيطان. هذا يوسوس لي وهذا يقول لي اعقل يا شيخ، هذا يقول لي والله بتخسر اذا بتروح من ايدك يا شيوخ، وهذا يقول لي شيخ موسى انت بتحكي جد ولك خلاص عيب يا شيخ، شو خليت للناس الصايعة يا شيخ؟ ويقول وقعدت مع صراع مع نفسي أول يوم ثاني يوم، لا الموضوع سيطر علي وقررت قرار خطير، قررت إني أتخلص من الطحان وآخذ زوجته لو كان آخر يوم في حياتي، أعوذ بالله. يقول فعلا وقعدت أفكر لمدة 2 شهر ويوميا خلال هالشهرين وأنا أحاول أتصيد الفرصة إني أشوف البنت زكية. يقول اخطفت قلبي، أنا ماني قادر أعيش بدون هواها، لازم أقرب منها وأشوفها. خلاص أنا نسيت نفسي إن أنا إمام مسجد ونسيت كل اللي تعلمته في الدين والحلال والحرام، خلاص أصبحت إنسان ثاني. يقول فعلا بعد 2 شهر بعد ما رتبت الأفكار في بالي رحت إلى المختار وقلت له يا مختار أنا يعني بطلع مثل الإجازة بروح أودي زوجتي إلى أهلها. طبعا أهلها كذلك في قرية مختلفة عن قرية الشيخ موسى اللي هي قرية الشيخ موسى اللي هي المالكية الآن. قال الله يسهل عليك. يقولوا فعلا ذاك اليوم وأنا عندي حصان وأيامها ما في سيارات وكذا قليل جدا، واخذ زوجتي واروح أوديها عند أهلها، وقلت لها إني أنا بروح إلى المالكية عند أهلي هناك وإن شاء الله برجع لك. قالت أوكي. يقول أنا لما تركتها عند أهلها أنا ما رحت إلى قريتي، لا أنا رجعت مرة ثانية إلى القرية اللي أشتغل فيها إمام مسجد، ودخلت القرية بالليل وكان وقتها ضباب والناس نايمة، ورحت ربطت الحصان على طرف القرية وبديت أتمشى وأتسحب أحاول أني أوصل إلى مخزن الولد اللي ينقال له حمدو. أنا كنت سامع بقصة المشاجرة اللي حصلت بين حمدو وبين محمود الطحان محمود الموصلي، فرحت إلى مخزنه وكان عنده فاس معروف في القرية، أخذت هالفاس وقعدت أنتظر بالقرب من المسجد لأني كنت أعرف أن محمود الموصلي يصلي الفجر، وأيامها الناس لما يروحون مثلا يصلون الفجر يبون تكرمون الحمام يعني يغسلون وكذا، فكان الحمام في طرف القرية ما هو بعيد يعني مسافة، القرية كلها يعني مساحتها صغيرة يعني. فيقول انتظرت أول ما طلع من البيت وأنا عارف أنه رايح يصلي لكن يبي يروح الخلاء، وكان معاه إبريق من الفضة أو النحاس فحاط فيه ماي ورايح للخلاء. يقول قعدت أتبع إلى أن جلس فبادرته في أول ضربة بالفاس، ولما سقط ضربته ضربة ثانية علشان أتأكد من وفاته، وأخذت الإبريق اللي معاه وغسلت فيه الفاس علشان كذلك أورط حمدو اللي سبق أن تشاجر مع محمود الموصلي، وهذا فاس معروف، ورجعت إلى المخزن اللي كان واضع فيه نفسه الفاس وتركته ومشيت. وين رحت؟ رجعت إلى قريتي ولا كأن حصل شيء. يقول انتظرت الأخبار أول يوم ثاني يوم والقرية ضجت والناس عرفت بمقتله وحضروا التحقيق، لكن يقول بعد أسبوعين أنا رجعت إلى القرية فسويت نفسي أني متفاجئ وتوني عرفت بقصة مقتل محمود الموصلي وبكيت، وحتى يعني تسيدت الموضوع يعني وبديت أنصح الناس في الموضوع هذا والجريمة حرام يعني والقتل حرام وكذا، يعني مثلت الدور وأنا أصلا ما كان علي أي شبهة، كان المشتبه فيهم ثلاثة من بينهم صاحب الفاس. يقول بعدين بلغت المختار أني خلاص أنا برجع إلى المالكية عند أهلي هناك. قال لي ليش؟ توك راجع من إجازة؟ قلت له والله أنا يا مختار خلاص أبي أستقر في المالكية. وكانت أيامها توزيع يسمونه اتفاقية إصلاح الزراعي أو إصلاح الأراضي. هذه شنو قصتها؟ كذلك في أواخر الخمسينات يعني ب58 و59 بين مصر وسوريا كانت في اتفاقية سووها جمهورية واحدة كانوا يسمونها الجمهورية العربية المتحدة اللي هي مصر وسوريا، حتى أن الوزارات اللي صارت بين سوريا ومصر كانت وزارات واحدة والعاصمة كانت في القاهرة وأن صاروا كأنهم شعب واحد، فكان عندهم اللي هي اتفاقية توزيع الأراضي على الناس علشان يستصلحونها في مصر وكذلك في سوريا. فكان هذا شيخ موس يبي يرجع يلحق على التوزيعات، قال يمكن أحصل لي أرض. طبعا هذا الكلام قاعد يقوله حق منه؟ المختار. وعلشان أنهي لكم سالفة الاتحاد هذا، ترى بعدها أعتقد بسنة سنتين صارت انقلابات في سوريا وانعزلت سوريا عن مصر، لذلك الآن مصر يسمونها جمهورية مصر العربية، قبل كانوا يسمونها الجمهورية العربية المتحدة اللي هي سوريا ومصر. المهم نرجع على الحديث بين الشيخ موس وبين المختار، فقال له يا مختار سامحني وأنا بروح. قال له المختار الله يخليك يا شيخ موس، إذا على الموضوع إذا على الأرض أنا بعطيك أحسن أرض عندي. قال لا لا جزاك الله خير وانا بكون قريب من اهلي ومن هالكلام وانا زوجتي خليتها هناك وبرجع من هالموضوع هذا. قال الله يسهل عليك، مع اني انا ماني عارف وين احصل شيخ دين بهالوقت هذا. يقول وقبل لا اودع المختار انصدمت بمعلومه زل لسان المختار وقالها لي. قال لي القاضي وصاني على زكية زوجة محمود الله يرحمه محمود الموصلي. قال شنو وصاك؟ قال أي شخص يجي يتقدم لزكية بلغني فيه بس، لأنهم يبحثون عن القاتل. فهني صار حذر الشيخ موس، ولا اصلا كان يبي فاتح المختار في الموضوع، يعني يبي يقول له انا شيخ دين وانت عارف يعني ما راح تلقى افضل مني، يعني رجل دين صح ولا لا؟ فيقول لما قال لي موضوع القاضي والقاضي هذا ذكي ومعروف عندهم ايامها، فيقول انا خفت اني اتورط، لذلك سكت وقلت له خلاص انا برجع القريه، تبي شيء يا مختار؟ قال لا مع السلامه مع السلامه. ورجع فعلا شيخ موس الى أهله في المالكية، لكن ما رجع زوجته، خلاها عند أهلها في قريتهم. وبعد شهر شهر وشوي ويرجع مرة ثانية الشيخ موس إلى القرية، ويدخل في وقت الليل ورابط الحصان بعيد ويقعد يسحب. أوه طبعا الشيخ موس عارف النظام اللي كانت تمشي عليه زكية لما كانت عايشة في بيت المختار، كانت على بداية الشروق الشمس تروح تحمل وتعبي البراميل الماي أو الجرب هذا الماي تعبيها وتحطهم على ظهر الحمار، فقعد يتصيدها عند مكان اللي يتعبي منه الماي. فأول يوم لما دخل القرية بالليل قعد بجانب البير إلى أن بدت الشمس تطلع ويشوف زكية جاية. طبعا هم قلبه قام يخفق، قلبه بغى يفضحه انه متخبي، صوت قلبه كان عالي زين. يقول على طول اول ما شفتها كنت راح يعني اهجم عليها، لكن كان مار واحد احد رعاة الغنم كان مطلع الغنم مات القرية وراح يرعى فيهم، فاختربت الخطة وقعدت في مكاني بين الأحراش والزرع وكذا 24 ساعة إلى اليوم الثاني أنتظر، يعني من الشروق إلى يا قو قلبك يا شيخ موسى، منتظر 24 ساعة تضرب فيه الشمس وهالبرد ولا نوم لا أكل لا شرب، ينطر الشروق الجاي. وفعلا ويجي الشروق اللي بعده، يوم شاف زكية مرة ثانية قال لا بعد هالنطرة هذه والله لو يجي منه آخذها. وفعلا ويروح يهجم على زكية ويحط الخنجر على رقبتها. زكية كانت توها مسكينة بعد التعب ومعبية هالجربة الماي وحاطتها على ظهر الحمار، هني يستغل فرصة علشان ما تقدر تقاوم تعبانة، ويمسكها ويحط إيده على فمها والسكين على رقبتها، قال لها إذا سمعت صوتك راح أقتلك. زكية كانت تترجع تقول له الله يخليك لا تعتدي علي ولا تقتلني، إذا موضوع سرقة الله يخليك خذ قلاتي الذهب هذه وتركني يرحم والديك. قال لها والله إذا تكلمت راح أذبحك. ويقول واخذها بين الأحراش والزرع إلى أن وصلت الحصان، كان حاط عباية عباء داخل الجربة هذه جربته اللي أو على اللي على الحصان، ويطلعها ويغطي فيها زكية ويحطها على ظهر الحصان قدامه، وركب أهو الحصان والسكين طول الوقت على خصر زكية. قال لها والله إن سمعت صوتك راح أقتلك، ويطير فيها. توقعوا وين راح؟ طار فيها بهالبار وهالصحراء لين وصل إلى قرية قريب من القامشلي. طبعا القرية هذه كانوا كلهم عرب ولا أحد فيهم يتكلم تركي، هذه القرية اللي قريبة من القامشلي. فنزل مع زكية وزكية مرات تبكي ومرات تحاول انها تهرب ومرات تحاول انها ترمي نفسها من فوق الحصان، وهذا يهدد فيها بالقوة. واذا احد شافها من اهل القرية هذا اللي توه وصلوا لها يقول لهم هذه اختي فيها صرع وانا رايح اعالجها، ويشوفونها تتكلم كردي مو فاهمين عليها، فمشت الامور. فكل شوي تحاول انها تهرب وكذا، لكن الناس كل ما سألوه قال هذه اختي ومجنونة ولا كذا، لين اللي قاله شيخ من معارفه القدامى وخلاه يكتب له عقد زواج بدون ما يشوف البنت، ويثق في شيخ موسى وكذا، وسوى له عقد وجاب له شهود وقال البنت موافقة. شلون ضبطها عاد هذه هو خبرته. المهم وبعدها بيومين ثلاثة راح باع الحصان اللي عنده واشترى فيهم تذاكر القطار. طبعا أول سورية ما فيها قطار يطلع مثلا من قامشلي يروح إلى حلب دايركت، لا، كان القطار أول يسمونه سكة تركيا، هذا قطار سوري كان يطلع من أطراف قامشلي ويدخل إلى الأراضي التركية ويطلع من الجهة الثانية إلى صوب حلب. المهم بعد ما باع الحصان وشرى له تذكرة ويركب القطار ومعاه زكية ويطير فيها إلى حلب. لما وصل حلب كانت النية عنده أن بعد ما يطلع من حلب يروح إلى بيروت، وبيروت مثل ما قلت لكم كان أيامها شغل وتوها طلعت يعني القرية وفيها يعني فيها رزقة. بعدين قال لا أخاف أروح بيروت، وكانت أيامها كثير سوريين هناك يعني، فقال أخاف أني ألقى أحد من أهل قرية المختار أو من أهل قرية المالكية أو من أهل قرية زوجتي وأنفضح. قال لا. وفعلا لما وصل إلى حلب طلع بالباص إلى أن وصل إلى دومة في ريف دمشق، وقام يتنقل طبعا بين القرى في ريف دمشق إلى أن استقر في دومة. ولما استقر في دومة واشتغل في محل عطار وصار اللي صار وزوجته حملت، فقال لها طبعا هذا الكلام الحين كله منو اللي قاعد يسولف؟ وهو نفسه شيخ موسى يسولف حق زوجته قبل يموت. قال لها بس بقول لك شيء. قالت له شنو؟ قال بعد ما استقرينا وانا تزوجتها غصب كانت تقول لي زكية، تقول لي يا شيخ موسى أنا أحبك وقدرك بما أنك شيخ وإمام وكذا، تدري لو أنت متقدم لي رسمي من المختار أنا مستحيل أرفضك، لكن اللي سويته أنت وخطفتني أنا شاكة فيك، أنت اللي قتلت زوجي محمود الموصلي. يقول أنا كنت أقول لها مو صحيح الكلام هذا وأنا مستحيل أني أقتل إنسان، لكن أنا أحبك من زمان وكنت داشة قلبي، وأنا يعني خفت أني أتقدم لك عند المختار لأن القاضي كان قايل حق المختار أي واحد يتقدم حق زكية أبيك تبلغني باسمه، وأنا صراحة ما أبي مشاكل وأبي أعيش بسعادة وحب معك. يقول هي ما صدقتني، يعني كانت دائما شاكة في الموضوع وشاكة في كلامي، لكن بعد ما حملت يعني خلاص رضت في الأمر الواقع، وأنا كنت دائما أحلف لها أني أنا ما قتلت محمود الموصلي. وهو طبعا هو فعلا اللي قاتله. يقول لكن علشان إيه يعني تتقبل حبي لها. يقول لكن كان في شك بقلبها وكان إحساسها أني أنا اللي قاتله، وبسبت هالموضوع هذا بدت البنت 24 ساعة وهي تفكر، ما حد كان يسمع ضحكتها ولا كانت تاكل عدل ولا تشرب عدل، وتحولت من فتاة جميلة إلى شبح عايش على الأرض من الضعف والهزال اللي حصل في جسدها، حتى من كثر ما ضعفت إن شعرها قام يطيح، إلى أن ولدت. ولما ولدت يعني بسبت ضعف حالتها الصحية وإصابتها بمرض الملاريا توفت. زوجته انصدمت، كل هذا يطلع منك يا شيخ موسى، قال له اسمحي لي والله يا حبيبتي. قال له أنا ظلمت نفسي وظلمت محمود الموصلي وظلمت الفتاة الكردية وظلمت زوجتي اللي تركتها عند أهلها وهي تنتظرني المسكينة وما أدري شو اللي حصل عليها، شو أسوي؟ الشيطان لعب فيني لعب. أنا حبيت إني أقول لك علشان تبلغين هالقصة هذه لعيالي ويعرفون حقيقة اللي حصل كله. طبعا لما خلص الولد اللي هو ولد الشيخ موسى ويسولف حق عمه، عمه قاعد يبكي بكي، كل هذا يطلع منك يا أخوي، انت الشيخ، انت الحبيب، انت الطيب، انت الكذا، معقولة انت القاتل؟ معقولة سويت كل هذا؟ يا ربي يا ربي سترك. المهم وهني انكشفت القصة بالكامل. وعلى فكرة ولد الشيخ موسى إلى الآن عايش والحمد لله أنه وضعه جدا ممتاز، الله يعني رزقه وعوضه خير عن أمه وعن أبوه. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.